عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما سمعت، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. عباد الله، إماء الله، شهادة الزور أيها الأكارم مصيبة على المجتمع أيما مصيبة، مفاسدها كثيرة وآثارها عجيبة. فبسبب شهادة الزور صار البراء متهمين، وتحول الجناة والمجرمون إلى ضحايا وأبرياء. بسبب شهادة الزور انتزعت عقارات من أصحابها، وسلبت الأموال، وأخذت الحقوق، وأوغرت الصدور، وأثيرت الفتن. بسبب شهادة الزور أيها الأكارم قطعت أواصر الأخوة، ومزقت روابط الأسر. بسبب شهادة الزور أيها الأكارم حدثت المآسي، وزج بالأبرياء في السجون، وحصل وحصل. فلا غرو ولا عجب أن نجد نصوص الوحيين الشريفين النقيين الطاهرين تعلن الحرب على هذه الآفة الشنيعة. وهذا ما أذكره في عنصرنا الثاني، فأقول ثانياً: اجتنبوا قول الزور. عباد الله، إماء الله، نصوص الشرع حوت الوعيد الشديد والنهي الصريح عن شهادة الزور. فتعالوا بنا أيها الأكارم لأذكر لكم بعض هذه النصوص، لعلنا نتوب إلى الله تعالى ونرعوي. يقول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. تأملوا يا رعاكم الله كيف قرن الله تبارك وتعالى بين الإشراك به سبحانه، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وبين شهادة الزور، واجتنبوا قول الزور. وما ذلك إلا لأن شهادة الزور من أكبر الكبائر، وأعظم الجرائر، وأشنع الكذب، وأفظع الباطل. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله، أي نبئنا، أخبرنا. بلى يا رسول الله. فقال الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة على تحريم شهادة الزور، وشناعتها وعظيم إثمها عند الله جل وعلا دل على ذلك من وجوه عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عد شهادة الزور من أكبر الكبائر، واستهل واستفتح كلامه بقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ليلفت الأنظار ويشد انتباه السامعين إلى ما يقوله. فعد النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور من أكبر الكبائر. الوجه الثاني: كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارن بين شهادة الزور وبين الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ومن المعلوم أن الإشراك بالله هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، حتى إن عقوبة عقوق الوالدين تعجل في الدنيا قبل الآخرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: بابان تعجل عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. فأطع والديك عبد الله في غير معصية الله، وإياك ثم إياك من العقوق، فإن مغبته وخيمة وعاقبته أسيفة أليمة. الوجه الثالث: كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس بعد أن كان متكئا، كان متكئا فأخبر بالإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. الوجه الرابع: تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور، جلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الراوي: فما زال يكررها، أي ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من شهادة الزور ويقول: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ويكرر، حتى قال الصحابة: ليت النبي صلى الله عليه وسلم سكت إشفاقا على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن الأحاديث الدالة على شناعة شهادة الزور وعظيم إثمها عند الله جل وعلا ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث يدلنا على أن شهادة الزور تخدش صيام المسلم، الصيام الذي هو من أجل الطاعات وأعظم القربات عند الله رب الأرض والسماوات. الصائم يرى الطعام اللذيذ تشتهيه نفسه، ويرى الماء العذب الزلال في اليوم الحار، وكبده قد جفت من شدة الظمأ والعطش، ومع ذلك لا تمتد يده إلى الطعام ولا إلى الماء، لأنه صائم يبتغي رضا ربه جل وعلا. هذا الصائم يخدش صومه بشهادة الزور. قال الإمام العلم أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: معنى الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، معناه أن أجر الصيام لا يأتي في الموازنة بإثم شهادة الزور وما ذكر معها. فاحذر أخي الحبيب شهادة الزور، فإنها خطيرة خطيرة. اللهم إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل، حيث علمنا أن لنا ربا يغفر ولا يبالي. يا من سترت الزلات وغفرت السيئات، أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الأخير أيها الفضلاء ستكتب شهادتهم ويسألون. أحبتي في الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لشهادات الزور المنتشرة في مجتمعنا لمحزونون لمحزونون. وسأسوق لكم ألواناً وصوراً من هذه الشهادات الشنيعة القبيحة البئيسة، لعلنا نرعوي ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. كم من مسلم يبيع ذمته ويقف بين يدي القاضي في المحكمة ليدلي بشهادة الزور مقابل ثمن بخس يعطاه، أو للحفاظ على علاقته بجاره أو صديقه أو قريبه. ومن الناس من يشهد شهادة الزور في المحاكم في مقابل شهادة أخرى للمشهود له، فيتفق مع جاره مثلاً أو قريبه أن يشهد له شهادة الزور على أن يشهد له قريبه شهادة الزور مقابل ذلك. وهؤلاء حري بنا أن نذكرهم بأنهم سيبعثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فأين هؤلاء من خطورة شهادة الزور يا ترى؟ من صور شهادة الزور المنتشرة في مجتمعنا للأسف الشديد أن ترى بعض المهندسين والمسؤولين على المشاريع، مشاريع إنجاز السكنات والعمارات مثلاً أو مشاريع أشغال الطرقات، يشهد المهندس ويشهد المسؤول بأن الإنجاز كان موافقاً للمواصفات والشروط المطلوبة والمتفق عليها، وهو يعلم أن الأمر على خلاف ذلك تماماً. يشهد شهادة الزور ويدون اسمه وختمه وإمضاءه طمعاً في رشاوى محرمة أو أغراض دنيئة أو حاجات ومآرب سافلة، فأين هؤلاء من قول رب الأرض والسماء يوم هم بارزون، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. يقال لهؤلاء لا ظلم اليوم، لئن استطعتم في الدنيا بتزويركم وشهادات الزور والكذب أن تنالوا هذه الأموال، فعند الله تعالى الحقوق لا تصرف بشهادات الزور، عند الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. من صور شهادات الزور المتفشية في مجتمعنا ما يفعله بعض التجار ضعاف الإيمان حينما يبيعون السلع ويمنحون بعض الزبائن فواتير قد أمضيت وختم عليها على بياض، ليسجل هذا الزبون ويدون على الفاتورة ما يريده، وهذا البائع يعلم أن الطالب يرغب في التزوير ويساعده على ذلك، فأين هؤلاء من قول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن هؤلاء التجار من يبيع السلعة بسعر معين ولكنه يسجل تحت الطلب، طلب الزبون، يسجل سعرا أعلى وأرفع، وهذا الطالب يريد أن يأخذ أموال الغير بالباطل، وهذا البائع يشهد له شهادة الزور، والله عز وجل نهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. فلنتق الله تبارك وتعالى. من ألوان وصور شهادة الزور أيها الكرام ما يقع كثيرا في مصالح الحالة المدنية في البلديات، حينما يصادفك رجل أو شاب أو امرأة ويطلب منك أن تشهد له بأنه لا يعمل، أو بأن زوجته توفيت، أو بأن زوجته لا تعمل، وأنت لا تعرفه ولا تعرف من يعرفه، لعلك تبني على شهادة من يعرفه من الثقات، ومع هذا يتهاون كثير منا ويأخذ بطاقة تعريفه ويسلمها له، ثم يمضي ويشهد، ولعله شهد شهادة الزور، وربما لبس عليه الشيطان وزين له سوء عمله فرآه حسنا فقال: هذا من مساعدة المسلمين. كلا والله، أنت شهدت شهادة زور. هل تعلم أن امرأته توفيت؟ الجواب لا. هل تعلم أنه بطال لا يعمل؟ الجواب لا. فكيف تشهد له بذلك وأنت لا تعلم؟ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ستكتب شهادتهم ويسألون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ماذا تقول الجلود؟ قال تقول الجلود: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فاتقوا الله عباد الله، والحذر الحذر من شهادة الزور، فإنها توردنا المهالك ومواقع السوء. وقاني الله وإياكم من شهادة الزور، وجعلني وإياكم من المؤمنين المخلصين الصادقين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ارفع الضائقة عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.